الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني، معنا اليوم درس كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المذنب وفقهم الله، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء السابع من شهر جمادى الآخرة لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على الحديث الثالث، حديث الدين، الحديث وقفنا على الحديث السابع، وهو حديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أولا، التعريف براوي الحديث هو أبو رقية تميم بن أوس الداري من فلسطين رضي الله عنه وأرضاه. كان نصرانيا فأسلم ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم في عام 90 من الهجرة، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم ولزم المدينة، ولم يخرج منها إلا بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وخرج إلى الشام. وهو من يعني له قصة الجساسة التي رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في قصة ورؤيتهم للمسيح الدجال، وذكر هذا الخبر عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهو أيضا من جمعوا القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وكان صاحب عبادة وتقى، وكان كريما رضي الله عنه وأرضاه، وكان يختم القرآن في كل سبع رضي الله عنه وأرضاه. وذكر بعض أهل العلم له كرامة، وهو أنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجت نار في المدينة، ثم إنه جاء إلى تميم، وذهب معه تميم الداري رضي الله عنه، ثم إنه ساق هذه النار حتى يعني أدخلها في مكان، ورآه عمر وقال رضي الله عنه: ليس رائع كمن سمع. هذه لا شك أنها من كراماته رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو صاحب عبادة وصاحب قيام الليل وصاحب قراءة قرآن رضي الله عنه وأرضاه، وروى لنا هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حديث الدين النصيحة. قال الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه النصيحة تكون؟ لمن تكون هذه النصيحة إذا كانت هي ديننا؟ فعلنا أن نعرف لمن تكون حتى نحققها وحتى نأتي بها ليكمل ديننا وليصح ديننا ولنلتزم بهذه النصيحة التي هي الدين. قال: لله. تنصح لربك جل وعلا، تنصح لله جل وعلا، وسنعرف التفصيل هذا إن شاء الله في ثنايا هذا الدرس بإذن الله. ولكتابه، لكتاب الله جل وعلا الذي هو القرآن، ولرسوله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين الذين هم الأمراء والملوك والحكام والخلفاء لأئمة المسلمين، وعامتهم يعني عامة المسلمين، كل المسلمين تنصح لهم، عامة المسلمين الذين ليسوا أمراء، ليسوا وإنما لعامتهم ولأئمة المسلمين وعامتهم. الأمر الثاني في هذا الدرس أيها الكرام الدين النصيحة. النصيحة يا أيها الكرام يقول الخطابي رحمه الله تعالى كلمة جامعة، هذه الكلمة النصيحة كلمة جامعة. بعض العلم يقول مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج وعرفة كلمة جامعة، معناها حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له، أنت تنصح لفلان من الناس يعني تحوز له الحظ، حيازة الحظ للمنصوح له مأخوذة من نصح الرجل ثوبه، نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، إذا كان فيه شقوق فإنه ينصح هذا الثوب، يعني يخيط هذا الثوب، نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له، فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسد من خلل الثوب. إذن أنت حينما تنصح لفلان من الناس أنت تريد أن تسد هذا الخلل الذي عنده، ولا تريد حاجة شخصية لك، وإنما تريد سد هذا الخلل عند هذا الشخص الذي نصحته. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم حينما بيعه الصحابة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. إذن هي مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، شبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسد من خلل الثوب، بما يسد من خلل الثوب، هو يسد خلل أخيه بهذه النصيحة. وقيل إنها مأخوذة أيها الكرام من نصحت العسل، نصحت العسل إذا صفيته، من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط من الذي يخالطه، يعني هذا الناصح إنما ينصح مخلصا لله جل وعلا ومخلصا لهذا المنصوح له، وأيضا هو يسد هذا الخلل الذي عنده، يسد هذا الخلل الذي عنده بما عنده من العلم، بما عنده من الحق الذي يريد أن يأخذ به هذا المنصوح. إذن هذه النصيحة كلمة جامعة ومعناها حيازة الحظ للمنصوح له، مأخوذة إما من نصح الرجل ثوبه، وإما من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، وعرفنا تفصيل هذا فيما سبق. النقطة الثالثة في هذا الحديث أيها الكرام، ورد في بعض الروايات تكرار كلمة النصيحة، كلمة الدين النصيحة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا، يعني كررها ثلاثا، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. يقول السعدي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لماذا؟ اهتماما للمقام، اهتماما للمقام، مقام النصيحة، وإرشادا للأمة، اهتماما للمقام حتى ينتبه الناس لذلك، وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم، أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام بهذه الحقوق الخمسة، القيام بهذه الحقوق الخمسة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن لماذا التكرار؟ اهتماما للمقام وإرشادا للأمة، حتى للأمة يعني حتى يعلم يعلموا حق العلم، أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام بهذه الحقوق الخمسة. رابعا في هذا الدرس أيها الكرام، لماذا كان الدين النصيحة، لماذا كان الدين النصيحة؟ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة هي الدين كله، ذلك لأن الدين كله نصح، ذلك أن الدين كله نصح، فالصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل السلام وإحسان الكلام، كل ذلك نصح. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام. إذن لماذا الدين كان الدين النصيحة؟ لأنها لأن الدين كله نصح، الصلاة نصح والصوم نصح والصيام نصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصح وبذل السلام وإحسان الكلام، كل ذلك نصح. النقطة الخامسة في هذا الدرس يا أيها الكرام، قال محمد بن نصر المروذي رحمه الله تعالى: قال أهل العلم جماع تفسير النصيحة، جماع تفسير النصيحة هي عناية القلب للمنصوح له، عناية القلب للمنصوح له، عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان، عناية قلبك للمنصوح له لربك، لكتاب ربك، لنبيك صلى الله عليه وسلم، لأئمة المسلمين، لعامتهم، عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان. وهي على وجهين، وهي على وجهين: فرض والآخر نافلة، فرض يعني واجبة والآخر نافلة. فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح، شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض، فيما أداء ما افترض ومجانبة ما حرم، أداء ما افترض عليك ومجانبة ما حرم عليك. وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبته على محبة نفسه، إيثار محبة الله على محبة نفسك يا عبد الله، وذلك أن يعرض أمران، وذلك أن يعرض أمران أحدهما لنفسه، أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. إذن تبدأ بما كان لربك وتؤخر ما كان لنفسك، هذه النصيحة، هذه النصيحة لله جل وعلا، هذه النصيحة لربك جل وعلا، تجتنب ما حرم وتؤدي ما فرض. وهذه أيضا يقول هذه نافلة، أن تبدأ بما كان لربك وتؤخر ما كان لنفسك. فالفرض منها لا زال الكلام للمروذي رحمه الله تعالى. فالفرض منها مجانبة نهيه، أيضا في النواهي، فالفرض منها مجانبة نهيه وإقامة فرضه، مجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارحك، بعينك وبلسانك وبسمعك وبيدك وبرجلك وبقلبك وبجميع جوارحه ما كان مطيقا له، ما كان مطيقا له. فإن عجز عن الإقامة بفرضه لآفة، عجزت عن الإقامة بالفرض لآفة حلت به من مرض أو حبس أو غير ذلك، عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة المانعة. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. فسماهم محسنين مع أنهم ما فعلوا هذه الأمور، لكنهم نصحوا لله ورسوله. وقد ترفع الأعمال يا أيها الكرام كلها عن العبد، قد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات، ولا يرفع عنه النصح لله كالمريض الذي لا يمكنه فعل شيء، لا يمكنه فعل شيء بالجوارح، لكن يمكنه أن يندم ويتوب وينوي إن صح أن يقوم بما افترض الله عليه ويجتنب ما نهى عنه، فهنا يكون ناصحا، وغير ذلك يكون غير ناصح. إذن هذه حقيقة النصيحة كما ذكر المروذي رحمه الله تعالى، محمد بن نصر المروذي رحمه الله تعالى، جماع تفسير النصيحة. فلينصح كل واحد منا لربه جل وعلا ويكون القلب عناية قلبك لله جل وعلا بأداء ما افترض والبعد عن ما ومجانبة ما حرم، تؤثر محابه جل وعلا على محابك. إذا عرض أمران قدمت أمر الله جل وعلا على أمر نفسك، أيضا النهي مجانبة نهيه إقامة فرضه بجميع جوارحك. فلننتبه لهذا التفسير الجميل والتفصيل الجميل في هذا الأمر وفي هذا الموضوع المهم جدا الذي نحن كلنا بحاجة إليه. النقطة السادسة في هذا الدرس يا أيها الكرام، الفرق بين النصيحة والفضيحة والتعير. الفرق بين النصيحة والفضيحة والتعير. أولا يا أحبابي، النصيحة مأمور بها، الدين النصيحة والنصح لكل مسلم، وإذا استنصحك فانصح. والفضيحة والتعير منهي عنها، من تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف داره. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وسنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تنابزوا بالألقاب ونحو ذلك. ثانيا، النصيحة مثاب عليها، مثاب عليها العبد لأنه مأمور بها. والفضيحة والتعير يأثم عليها، يأثم عليها لأنه قد نهي عنها. ثالثا، النصيحة تكون سرا فتؤثر، والفضيحة والتعير تكون علانية ولا تقبل من جاء بها. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. رابعا، النصيحة واجبة، واجبة، والفضيحة والتعير محرم. واجبة النصيحة، النصيحة لأخيك المسلم إذا استنصحك واجبة، والنصح لكل مسلم، وهنا يقول لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النقطة السابعة في درسنا يا أيها الكرام، النصيحة للناس فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن غيره. إذا قام بها من يكفي، وإذا لم يقم بها من يكفي، وإذا لم يقم بها من يكفي فإنه يأثم الناس كلهم. وهي لازمة على قدر الكفاية، لازمة على قدر الكفاية، لازمة على قدر الكفاية. وأما النصيحة لله وللرسول وللكتاب فإنها كما مر معنا فيها شيء فرض وفيها شيء وفيها شيء نافلة. النقطة الثامنة يا أيها الكرام في هذا الدرس، النصيحة لله ولكتابه ورسوله واجبة ومستحبة كما مر معنا. والنقطة التاسعة في هذا الدرس، متى تكون النصيحة واجبة؟ أولا يا أحبابي، إذا طلبها المنصوح من الناس، إذا استنصحك فانصح له، إذا استشارك، إذا سألك، إذا استنصحك فإنك تنصح له، تنصح لأخيك المسلم. ثانيا، إذا رأيت من يفعل المنكر وجب عليك الإنكار عليه، وجب عليك الإنكار عليه. وهنا تجب أيضا الواجبة في حق الله جل وعلا كما مر معنا، فعل ما افترض شدة العناية من الناصح باتباع محبته لله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم جل وعلا، هذه كلها فرض. عاشرا في هذا الدرس يا أيها الكرام، آداب النصيحة، آداب النصيحة. ينصح الواحد منا أخاه وينصح لنفسه، آداب النصيحة. الأول يا أيها الكرام، أن يكون دافعه محبة الخير لأخي المسلم، يعني الناصح دافعه محبة الخير لأخي المسلم، لا أن يظهر عيبه ونقصه، وإنما يكون دافعه محبة الخير لأخي المسلم. ثانيا يا أيها الكرام، أن يكون مخلصا فيها، أن يكون مخلصا فيها، يبتغي بها وجه الله، فلا يريد إظهار العلو والارتفاع على أخيه. العمل إذا لم يكن خالصا لله فإنه لا يقبل، ولا بركة فيه ولا نفع فيه. لا بد أن يكون خالصا لله الدين الخالص، والنصيحة من الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أن تكون النصيحة خالصة لله جل وعلا، لا يريد بها الناس إظهار العلو والارتفاع على أخيه. ثالثا من آداب النصيحة يا أيها الكرام، أن تكون خالية من الغش والخيانة، أن تكون خالية من الغش، لا يريد غش أخيه بهذه النصيحة، ينصحه بالدخول في مشروع وهو يريد أن يغشه ويريد أن يوقعه في مشاكل، نقول هذه ليست نصيحة. وأيضا تكون خالية من الخيانة، لا يكون فيها خيانة هذه النصيحة، وإنما تكون فيها الأمانة وفيها يعني الصدق والإخلاص. رابعا من أدان بالنصيحة أيها الكرام، أن تكون النصيحة بروح الأخوة، أن تكون النصيحة بروح الأخوة والمودة، لا تعنيف ولا تشديد، لا تعنيف ولا تشديد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، روح ما بينهم. إذن هي بروح الأخوة هذه النصيحة والمودة، لا تعنيف ولا تشديد، لا نعنف ولا نشدد على المنصوح، لأنه مريض نريد أن نأخذ به، نريد أن نأخذ بيده إلى بر الأمان. خامسا من آداب النصيحة، أن تكون بعلم وبيان وحجة. لا بد أن يكون الناصح يعلم ما ينصح، لا بد أن تكون بعلم، وإلا كان الخطأ فيها كثير والزلل فيها كبير. أن تكون بعلم وتكون ببيان يبين له الحق، وتكون بحجة بدليل قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. سادسا من آداب النصيحة، أن تكون بالسر فلا يجهر بها أمام الناس. بالسر، النصيحة بالسر، تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. لا بد أن تكون بالسر حتى تؤثر في المنصوح وحتى تكون خالصة لله، لا تكون أمام الناس إلا لمصلحة راجحة، إلا المصلحة راجحة. لو أنه المنكر يعني هذا يؤثر مثلا، والشخص الآمر أيضا يؤثر في الناس، فإنه ينكر عليه علانية حتى يرتدع غيره وحتى يؤثر. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي يأكل بشماله قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ثم رفعها إلى فيه، أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم علانية. وحينما أيضا الذي أكل بشماله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال كل بيمينك وكل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولما أخذ أحد أحفاد نبينا صلى الله عليه وسلم التمر أخذها من فيه وأخرجها وقال له ألا تعلم أنها لا تحل لنا الصدقة صلى الله عليه وسلم. سابعا من آداب النصيحة، أن يختار الناصح أحسن العبارات ويتلطف بالمنصوح، لأنك تريد أن تؤثر بهذا المنصوح، تريد أن تنفعه فتكون بالعبارة اللطيفة لا بالعبارة الشديدة، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، هداك الله، أصلح الله قلبك، ونحو ذلك. تكون بأحسن العبارات ويتلطف بالمنصوح، يتلطف بالمنصوح حتى يستفيد منه حتى يقبل منه. قال الله لموسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله إلى فرعون أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن تكون بلطف أحسن العبارات ويتلطف بالمنصوح. ثامنا أن يصبر الناصح على ما قد يلحقه من أذى بسبب النصيحة، لو أوذي فإنه يصبر على ما يلحقه من الأذى، هذه من الآداب، لا أن كلما حصل له أذى ربما رجع القهقرة أو ربما تخلى عن نصيحته، لا بد أن يصبر ويتحمل ما قد يلحقه من أذى بسبب النصيحة. ولذلك يقول الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا الصبر على الأذى في سبيل الله من ذلك النصيحة، إذا نصح فإنه ربما يؤذى فليصبر على ذلك. وكم أوذي نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ دين الله وصبر، حتى كان يمسح الدم عن نفسه صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاء له ملك الجبال وقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال: لا أستعني بهم، أهل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. تاسعا من أدواب النصيحة كتمان السر وستر المسلم. إذا اطلعت على عورة أخيك وعلى خطأ حينك تنصح له ولا تفشيه للناس، كتمان السر هذا من أدواب النصيحة. تكتم السر عن الناس، لا تفضحه، لا تعيره بذلك، لا تنشر خبره للناس، وإنما انصحه فيما بينك وبينه وانتهى الأمر. عاشرا من آداب النصيحة أن يختار الوقت المناسب، أن يختار الوقت المناسب للنصيحة، يختار الوقت المناسب للنصيحة حتى تقبل منه، لا ينصح في أي وقت، وإنما يختار الوقت المناسب حتى تقبل من هذه النصيحة. فإن كان الناس مثلا في وقت هم غضبة فلا ينصح لهم حتى يهدأوا وحتى يسكن جأشهم ويأتيهم في الوقت المناسب، لأن يأتيهم في وقت حر شديد أو برد شديد لينصح لهم، وإنما حينما يكون الوقت مناسبا يبادر بالنصيحة. الحادي عشر من آداب النصيحة أن يكون الناصح عاملا بما يأمر به الناس، ما يأمر الناس به لا بد أن يكون عاملا، لا يكون هو يرتكب المنكر ويأمرهم وينهاهم عنه، أو يقصر في الواجب ويأمرهم به، لا بد أن يكون عالما بما يأمر به. قال الله جل وعلا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إذن هذه هي النقطة العاشرة من النقاط في درسنا. النقطة الحادية عشر في هذا الدرس يا أيها الكرام، النقطة الحادية عشر: النصيحة لله كيف تكون؟ يقول السعدي رحمه الله تعالى: الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. إذن أن تعترف بوحدانية الله جل وعلا وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، هذا أولا. ثانيا القيام بعبودية الله، القيام بعبودية الله، تقوم بعبودية الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، ظاهرا فيما يظهر وباطنا في عقيدتك، تقوم بعبودية الله بالخوف من الله والإخبات ومحبة الله جل وعلا وتعظيم الله جل وعلا، وظاهرا بالعبادات الظاهرة. ثالثا الإنابة إليه في كل وقت بالعبودية، تنيب إلى ربك، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذه النصيحة، الإنابة إليه كل وقت بالعبودية، بالعبودية والطلب، رغبة ورهبة، رغبة ورهبة، ترغب إلى الله جل وعلا فيما تريد من الخير والثواب، وترهب مما عنده من العقاب، تنيب إلى الله جل وعلا كل وقت بالعبودية والطلب رغبة ورهبة. رابعا مع التوبة والاستغفار، لا بد أن يكون هناك توبة واستغفار دائم. لماذا؟ لأن العبد لا بد له من التقصير، العبد منا لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله، في صلاته، في زكاته، في حجه، في عمرته، في امتثال الأوامر، لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله تعالى، أو التجرؤ على بعض المحرمات، أو التجرؤ على بعض المحرمات، إما أن يقصر في واجب وإما أن يتجرأ على محرم، كالغيبة التي تفري الألسن فيها، والنميمة والكذب والبهتان والحديث فيما لا يعني، والقول على الله بغير علم وغير ذلك. وقلنا وبالتوبة، يقول السعدي رحمه الله تعالى، وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم، التوبة الملازمة دائم نتوب إلى ربنا ودائم نستغفر ربنا جل وعلا، بالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر نقصه، ينجبر النقص الذي حصل في الواجب، ويتم عمله وقوله، ويتم عمله وقوله. إذن هذه أربعة أمور يكون في تكون فيها النصيحة لله جل وعلا. النقطة الثانية عشر في هذا الدرس، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لكتابه، لكتاب الله تعالى، فشدة حبه، فشدة حبه، شدة حب هذا الكتاب العظيم القرآن، وتعظيم قدره، ثانيا تعظيم قدره، تعظيم قدر هذا الكتاب، إذ هو كلام الخالق، إذ هو كلام الخالق جل وعلا والإله العظيم، وثالثا شدة الرغبة في فهمه، شديدة رغبته في أن يفهم هذا الكلام، في فهم كلام ربنا جل وعلا، حتى نعمل به وحتى نمتثل الأوامر ونبتعد عن النواهي. رابعا شدة العناية في تدبره، شدة العناية في تدبر هذا الكتاب، يتدبر هذا الكتاب دائما وأبدا وهو يتدبر هذا الكتاب، هذا هو النصح، وشدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه، يعني يقف عند الآيات لطلب ما أحب مولاه أن يفهمه عنه، لطلب ما أحب مولاه أن يفهمه عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ونحو ذلك، يقف عند هذه الآيات حتى يفهم ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ليحمل به. سادسا يقوم به له بعدما يفهمه، يقوم بهذا الذي تدبره وفهمه بعد أن يفهمه، يقوم به لله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا القرآن، يقوم بالآية الواحدة يكررها حتى الفجر، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يركع بها ويسجد بها ويبكي ويتدبر هذا الكتاب، يقوم بها، قم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا. أيضا لما نزل عليه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يمتثل كلما ركع وكلما سجد، قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الناصح من العباد يتفهم وصية من ينصحه، الناصح من العباد يعني حينما يوصيني شخص من الناس وينصح لي شخص من الناس، فإنني يقول هنا كذلك، يقول ابن رجب كذلك الناصح من العباد يتفهم وصية من ينصحه، ينصح لك أستاذك، ينصح لك شيخك، ينصح لك والدك، تتفهم هذه الوصية. وإن ورد عليه كتاب منه، إن ورد عليه كتاب من هذا الناصح عني بفهمه، عني بفهم هذا الكتاب ليقوم عليه بما كتب فيه، ليقوم عليه بما كتب فيه، ليقوم بتنفيذ ما كتب فيه. فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه، يعنى بفهم هذا الكتاب ليقوم لله بما أمره به، ليقوم لله بما أمره به كما يحب ربنا ويرضى، ثم ينشر ما فهم، ينشر ما فهم في العباد، ينشر ما فهم في العباد، ويبين ويديم، ويديم دراسته بالمحبة له، ويديم دراسته، دراسة هذا الكتاب بالمحبة له، والتخلق بأخلاقه، أخلاق القرآن، والتأدب بآدابه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، لأنه تفهمه، لأنه عمل به صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذه النصيحة لكتاب الله جل وعلا كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. الثالث عشر من نقاط هذا الدرس: وأما النصيحة للرسول، وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فبذل المجهود في طاعته، يبذل المجهود في طاعته ونصرته أي ثانيا، ومعاونته ثالثا، وبذل المال إذا أراده، والمسارعة إلى محبته. خمسة أمور هذه كلها في حياته: أولا بذل المجهود في طاعته، امتثال أوامره وابتعاد عن نواهيه، نصرته يعني إعانته، معاونته أيضا في كل ما يريد صلى الله عليه وسلم، بذل المال إذا أراده، المسارعة إلى محبته صلى الله عليه وسلم التي هي من أفضل الأعمال. لا يمنع أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر لا أنت أحب إلي إلا من نفسي، قال لا يا عمر، قال الآن أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. وأما بعد وفاته أيها الكرام فالعناية بطلب سنته، يطلب السنة ليطبقها، يطلب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والبحث عن أخلاقه، أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي بها، وآدابه، آداب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أمره، ولزوم القيام به، لزوم القيام بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن يأتي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونتخلف عنه ونتأخر. وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته، شدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته صلى الله عليه وسلم، والغضب على من ضيعها، على من صنعها لآثرة دنيا، يعني صنع هذه السنة أرخى لحيته مثلا لغرض دنيا أو نحو ذلك، أو طبق السنة لغرض دنيا، وإن كان متدينا بها وحب من كان منه بسبيل، وحب من كان منه بسبيل من قرابة نحبه، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو صهر، أو هجرة، أو نصرة، أو صحبة، أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام، والتشبه به في زيه ولباسه، نتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، إننا بالفعل نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال السعدي رحمه الله تعالى: النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها، يعني في المحبة، على النفس والمال والولد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه. فانتبه لهذه النصيحة يا عبد الله حتى تنصح لرسولك صلى الله عليه وسلم. النقطة الرابعة عشر في هذا الدرس: النصيحة لأئمة المسلمين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: انتبهوا لهذا، لأننا والله بحاجة إلى هذه الكلمات النيرات من علمائنا الأفاضل ومن سلفنا الصالح. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لأئمة المسلمين، الحكام والأمراء والملوك والمسؤولون، فحب صلاحهم، حب صلاحهم، تحب أن يصلح ولي الأمر، تحب أن يصلح ولي الأمر ورشدهم، حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، يحب أن يصلحوا ويحب أن يرشدوا ويحب أن يعدلوا، هذا الأمر الأول. ثانيا حب اجتماع الأمة عليهم، يحب أن تجتمع الأمة عليهم، على ولايتهم وعلى حكمهم. ثالثا كراهة افتراق الأمة عليهم، يكره أن تفترق الأمة عليهم، لأن في ذلك الشر وفي ذلك الضرر الآجل والآجل، هذه ثالثا. رابعا التدين بطاعتهم في طاعة الله، التدين أن هذا دين، دين ندين الله به، أن نطيع ولاة أمرنا وأئمتنا، التدين بطاعتهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه رابعا. وخامسا البغض لمن رأى الخروج عليهم، نبغض من رأى الخروج عليهم، لأن في ذلك الضرر وفي ذلك الخطر والوقوع فيما نهى الله ورسوله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جمعكم فاقتلوه كائنا من كان. إذن هنا البغض لمن رأى الخروج عليهم، هذه خامسا. سادسا حب إعزازهم، نحب أن نعز ولاة أمرنا في طاعة الله عز وجل، وهذا من النصيحة لأئمة المسلمين. قد يقول قائل منكم: طيب إذا وقع في خطأ كيف ننصح له؟ ينصح ولي الأمر بأن ينصح سرا، هذا يأخذ بيده وينصح له سرا، ينصح له سرا كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الصلاح يا أيها الكرام في النصيحة لولاة الأمور والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق، تعينهم على الحق بكل ما تستطيع، معاونتهم على الحق. وثانيا طاعتهم فيه، طاعتهم في الحق تطيعهم. وبعض الناس تجد أنه يعصي ولاة الأمر وهذا يخالف، لا ينصح، لم يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعتهم فيه. ثالثا تذكيرهم به، تذكرهم به إذا كنت تستطيع أن تذكرهم فتذكرهم به بالرفق واللين وسرا حتى يستجيبوا حتى يقبلوا منك. ورابعا تنبيههم في رفق ولطف، ينبهون برفق ولطف، تنبيههم برفق ولطف، هذه رابعا. خامسا مجانبة الوثوب عليهم، مجانبة الوثوب عليهم على ولاة الأمور، لأن طاعتهم واجبة والخروج عليهم محرم، مجانبة الوثوب عليهم. انتبه لما يأتي، والدعاء لهم بالتوفيق، دعاء لهم. وبعض الناس ربما يدعو على ولاة الأمور، هذا غلط، لا يدعو على ولاة الأمور، إنما يدعو لهم والدعاء لهم بالتوفيق. هذه النصيحة، الدعاء لهم بالتوفيق، ارفع يديك وادعو لهم. ولذلك ورد يعني عن بعض السلف أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه بصلاحه تصلح الأمة. والدعاء لهم بالتوفيق، هذه سادسا. سابعا حث الأغيار على ذلك، يحث الأغيار الصالحين على أن يدعو لولاة الأمور، على أن يدعو لهم، على أن يدعو لهم بالتوفيق، أن يوفقهم الله للخير وأن يعينهم عليه. وهكذا تسمعون في المنابر وتسمعون علماءنا ومشايخنا يدعون لولاة الأمر، لأن بصلاحهم صلاح الناس، وب يعني النصح لهم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الخامسة عشر في هذا الدرس أيها الكرام، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لعامة المسلمين للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه. انتبه، تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، تحب لنفسك. حتى بعض أهل العلم قال أن يحب للناس ما يحب لنفسه، ورد في رواية يعني يحب حتى للكافر ما يحب لنفسه من الإيمان، من أن يكون في الجنة وأن ينجو من النار، أن يحب لهم ما يحب لنفسه، هذه واحد. ويكره نفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، كل ما تكره لنفسه يكرهه لعامة المسلمين. اثنين يشفق عليهم، يشفق عليهم، يخاف عليهم، يخاف عليهم من الضرر، من الخطر، من ما يضرهم. رابعا أو ثالثا يرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم، يرحم صغيرهم، ليس منا إلا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، يرحم الصغير ويوقر الكبير. رابعا يحزن لحزنهم، عجيب هذه النصيحة، يحزن لحزنهم، حزن المسلمين، ويفرح لفرحهم وإن ضره ذلك في دنياه، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. هذا الفرح إن كان فيه ضرر له على في دنياه أيضا ما أنه يفرح لفرحهم وإن ضره ذلك في دنياه، كرخص الأسعار وإن كان ذلك في فواته ربح ما يبيع من تجارة. إذن تحزن لحزن إخوانك المسلمين وتفرح لفرحهم وإن ضرك هذا الفرح في دنياك، كأن تكون لك تجارة وترخص الأسعار وهذا يفوت الربح عليك فإنك تفرح لفرحهم. كذلك خامسا يكره جميع ما يضرهم عامة، كل ما يضر المسلمين عامة المسلمين تكرهه. سادسا يحب ما يصلحهم، تحب ما يصلحهم، ما يصلح دينهم ويصلح دنياهم وما يصلحهم، ويحب إلفتهم ودوام النعم عليهم، يحب أنهم متآلفين والنعم تدوم عليهم. هذا من النصيحة لي لعامة المسلمين. ونصرهم على عدوهم، هذه سابعا، تنصروا عامة المسلمين تنصرهم على عدوهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تنصره ظالما تحجزه عن ظلمه، ومظلوما تعينه على ظالمه، ودفع كل أذى ومكروه عنهم، كل أذى تدفعه وكل مكروه تدفعه عن عامة المسلمين. هذه النصيحة لعامة المسلمين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: والنصيحة لعامة المسلمين، وانتبه، إرشادهم إلى مصالحهم، ترشد عامة المسلمين إلى مصالحهم، كل ما في مصلحة ترشده إليها، هذه النصيحة، وسد وتعليمهم أمر دينهم وأمر دينهم ودنياهم تعلمهم، هذا من النصيحة، أمر الدين وأمر الدنيا تعلمهم، هذا من النصيحة لعامة المسلمين. وستر عوراتهم، انتبهوا، ستر العورة، تستر عورة أخيك، هذا من النصيحة له، تستر عورته في أهله في نفسه، لو رأيت عليه شيء تستر هذه العورة. رابعا سد خلاتهم، إذا رأيت عندك خلة تسد هذه الخلة بما أعطاك الله بما عندك، هذا من النصيحة لعامة المسلمين. نصرهم على أعدائهم، تنصرهم على أعدائهم، هذا من النصيحة لعامة المسلمين. الذب عنهم، تذب عنهم، لو تكلم عليهم أحد تذب عنهم، تدافع عنهم، مجانبة الغش لهم، ما تغشهم، من غش فليس منه، ومجانبة الغش والحسد لهم، تجانب الحسد لهامة المسلمين. وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، يحب لهم ما يحب لنفسه كما مر معنا، ويكره لهم ما يكره لنفسه، وما شابه ذلك. ما أجمل هذا الدين. إذن كانت النصيحة هي الدين لما هذه الأمور، هذه الأمور الخمسة: نصيحة لله، ونصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، ونصيحة لكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. النقطة 16 يا أيها الكرام في هذا الدرس، قال السعدي رحمه الله تعالى: فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم، فشمل ذلك الدين كله، ولم يبق من شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط، والله أعلم. نقطة 17، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث فوائد: أولا انحصار الدين في النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثانيا أن مواطن النصيحة خمسة: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثالثا الحث على النصيحة في هذه المواطن الخمسة، لأنها إذا كانت هذه هي الدين فإن الإنسان بلا شك يحافظ على دينه ويتمسك به، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة في هذه المواطن الخمسة. رابعا تحريم الغش، لأنه إذا كانت النصيحة الدين فالغش ضد النصيحة فيكون على خلاف الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. النقطة 18 في هذا الدرس أيها الكرام: النصيحة لازمة على قدر الطاقة، النصيحة لازمة على قدر الطاقة، فالذي يستطيع بيده كولي الأمر ينصح بيده، والذي بلسانه والذي بقلبه ينصح على قدر الطاقة. إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه، فإن علمت أنه لا يقبل نصحك فلا تنصح. إذا علم أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، لاحظ الشروط: أن يعلم الناصح أنه يقبل نصحه فينصح، إذا علم أنه لا يقبل فلا ينصح، أيضا إذا علم أنه يطاع أمره فإنه ينصح، إذا علم أمن على نفسه المكروه فإنه ينصح، فإن اختل شيء من ذلك فإنه لا ينصح. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعلنا من الناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم عنهم على أمر الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم اجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.